إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ستكون هذه الخطبة أشبه بالمصارحات الشرعية، فإلى المصارحة الأولى: اللهم إنا نعوذ بك من عجز الثقة وجلد الفاجر. هذا الدعاء قاله الفاروق رضي الله تعالى عنه ذات يوم، ويحق لنا في هذا المقام أن نسأل عن سر هذا الدعاء المبتكر من خليفة الأمة: اللهم إنا نعوذ بك من عجز الثقة وجلد الفاجر. ولماذا رأى عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الدعاء أهمية كبرى حتى خصه بهذه الألفاظ؟ إنه مما لا شك فيه أن ذلك المحدث الملهم قالها من وحي تجربة خاصة قاضها، أن يكون من معارفك رجل صالح وهو ثقة لكنه عاجز عن فعل شيء، فهذا مما يستعاذ منه، أو أن يكون ممن تعرف رجل فاجر لكنه آذى الناس بجلده وقوته في إحقاق الباطل، بل وفي فرضه على الناس بالحديد والنار. اللهم إنا نعوذ بك من عجز الثقة، نعم، في زمن لا يستطيع الثقات فيه فعل شيء، إما لأنهم عاجزون من خارج ذواتهم أو عاجزون بقرارة إراداتهم. هذا الدعاء يجب أن يكون من صميم أدعيتنا، فقد آذانا والله عجز الثقات، عجز الثقة أن يعرف الصالحون الحق لكنهم عاجزون عن تحقيق الصلاح في الأمة. وصرخات الحقيقة تقول: ما أكثر الثقات في الأمة، ثم تقول: ما أشد عجزها. وإذا كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو عمر بن الخطاب، قد تعوذ بالله من عجز الثقة، فماذا يقول بالله عن السواد الأعظم الذي نراه في كل مكان وهو يساق كالقطيع إلى حيث يدري ولا يدري؟ ثقات أمتي في كل مكان، ولكنك ترى كثيرا منهم مشلول القدرة عن أن يردوا صولات الباطل التي يبصرونها في كل حال ويشاهدونها في كل سبيل. أن يفرض التغريب فرضا ناعما على مؤسسات الدولة، بل وتكسر أنظمة الدولة لأجل فرضه. ثم لا يستطيع الثقات من الصالحين غير الصيحات المؤقتة، ثم لا تلبث أن تهدأ تماما كصيحات أعزل في واد سحيق. اللهم إنا نعوذ بك من عجز الثقة وجلد الفاجر. أن نرى أكابر هذه الأمة من العلماء والدعاة والمصلحين يغرر بأسمائها وجاهها في تثبيت أعمدة التغريب بسذاجة غير مألوفة. كم كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ملهما وهو يقول: لست بالخب ولا الخب يخدعني. وهي رسالة لجموع المصلحين الصالحين أن كفوا عن التغرير بكم في تنفيذ مآرب الباطل، وكفوا عن الأمة بالله حسن نواياكم. عجز الثقة هو أن يلدغ المصلحون جميعا، ليس مرتين ولا ثلاثا ولا أربعة ولا خمسة، بل 70 مرة، وهم في كل مرة يدخلون أياديهم في جحور الحيات ابتغاء العسل المصفى. يا هؤلاء، إن جحور الأفاعي لا تنبت الشهد المذاب، لا تنبت العسل الصافي، وليس بها إلا السموم التي ترديك في الحال. يا هؤلاء، إن جحور الحيات والأفاعي لم توضع لخوض تجارب. عجز الثقة هو أن يعلم الصالحون أنهم على الحق وأن الفجار هم على الباطل، ومع ذلك فيعجز الصالحون وينشط الفجار. اللهم إنا نعوذ بك من عجز الثقة. عجز الثقة هو في عالم أشغلته مسائل الفقه الدقيقة التي يمكن أن ترجأ إلى أمد معين عن صون حرمة أمهات القضايا الدينية والاجتماعية وغيرها. تعوذوا بالله من عجز الثقة، فإن من الثقات من لو أقسمت عليه الخليقة جمعاء أن التغريبيين ماضون في جلد فجورهم وتغريبهم ما صدق ذلك، بل ربما عد ذلك من المبالغات التي بنيت على حماس غير منضبط. عجز الثقة أن ترى جموع المحتسبين وهم في كل مرة يخفت حماسهم ويقل عطاؤهم، مع أن هذه المرحلة هي أشد المراحل التي تتطلب طول النفس. وقديما قال الأول: ولما لقينا عصبة تغلبية يقودون جردا للمنية ضمرا، سقيناهم كأسا سقونا بمثلها ولكننا كنا على الموت أصبرا. وحديثا من رئيسة وزراء العدو الصهيوني السابقة جولدا مائير، عندما كتبت في مذكراتها وتطرقت لأنها في فترة من فترات خدمتها عملت لمدة 16 ساعة متواصلة خدمة لمبادئها الضالة حتى استطاعت إيجاد دولة بهذا الحجم. وأحدنا يقتطع من عمله وأمانته التي حملها لتنفيذ بعض حظوظ دنياه غير مفكر بما يراد منه. يا أخي، الفجار في كل بلد يعملون بأضعاف ما يطيقون تنفيذا للمآرب التخريبية التغريبية، فماذا فعلت أنت؟ أنوم ورقاد وإلقاء المهمات على غيرك؟ يا أخي، أنت لم تنتسب لدين الله مجانا، بل عليك العمل له في كل حال. عمر تسأله زوجته: يا أمير المؤمنين، أراك بالليل لا تنام وأراك بالنهار لا تنام. فقال لها: هيهات أن أنام، إذا رقدت بالليل ضيعت نفسي، وإذا رقدت بالنهار ضيعت رعيتي. فماذا فعلت أنت؟ تبلد في الناس حس الكفاح ومالوا لكسب وعيش رتيب، يكاد يزعزع في همتي صدور الأمين وعزم المريب. حتى أنني رأيت أحد الضالين من كبار السن وهو يكافح ويناضل عن رؤيته الشيطانية ويطالب المسؤولين بفرضها، ثم أقول في نفسي: إن هذا الضال المسكين الكبير السن سيموت عن قريب لا محالة، وكلنا سيموت، لكنه ماذا سيستفيد من حماسه لرؤيته وهو يعلم أن تطبيقها يتطلب وقتا طويلا ربما يموت دون إدراكها. ثم أتعوذ بالله من جلد الفاجر وعجز الثقة وعجزنا نحن. بجلد الفاجر وعجز الثقة ترى الملايين من أبناء المسلمين لا يفكر أحدهم أن يخدم إسلامه وأمته بما يستطيع. بجلد الفاجر وعجز الثقة يقول أحد الناس: ماذا أقدم للإسلام في هذه المرحلة؟ يا أخي، ما أنت في ذا أوحد. والله لو فكر الفرد المسلم ماذا يعمل للإسلام لا أجاب عن نفسه بنفسه. يقول لي أحد كبار السن من الصالحين الذين أحسبهم كذلك والله حسيبهم، لما سألته عن دوره في هذه الهجمات على الإسلام وعلى نظم الإسلام وعلى أمننا الاجتماعي والديني والفكري، قال: إنني أقتطع جزءا ليس باليسير من قيام الليل بالدعاء لهذه الأمة المكلومة ولصلاح هذا البلد والدعاء على المفسدين فيه. ونحن نقول للمصلحين القادرين: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ إن أولى ثغور سبيل الله في هذه المرحلة هي مرحلة تثبيت الوعي لدى في أنفس الأجيال وإحاطة الناس وإرشادهم بما يحاك لأمتهم وقضايا دينهم. والله أيها الكرام، إن هناك جهلا مطبقا يزداد يوما بعد يوم في قضايانا الشرعية والاجتماعية، هي مغيبة عن الأجيال القادمة والجديدة من النساء والرجال. خذ على سبيل المثال الرياضة البدنية وفرضها على النساء في المدارس. كم عدد الفتاوى الصادرة في هذه القضية، لا من هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة أو من العلماء المصلحين من غيرهم وفي كل بلد إسلامي. وما نسبة جهل الأجيال في مثل هذه القضايا؟ أنت تعلم أنك تستطيع أقل ما تستطيع أن تبث الوعي في من حولك عن خطورة المنادات بفرض الرياضة البدنية على النساء في مستقبل الأيام، أو إجبارها على وضع الصورة في الهوية بدلا من البصمة التي هي أوثق منها وأكثر حماية لها، أو عن مخاطر الابتعاث السلبي للجنسين الذي لا يفرق فيه بين صغير وكبير أو عابث من جاد. كلنا يعلم عن خطورة فرض الرياضة النسائية في المدارس وعن خطوات الشيطان فيها وفي غيرها. نعم، علمتنا خطوات الشيطان أن الرياضة النسائية ليست مجرد رياضة، بل رياضة فخروج فمسابقات فاستعراضات فأندية فمنتخبات فأولمبيادات فسقوط لا نهوض بعده إلا ما رحم ربك، مع إقرارنا كذلك أن هذه الرياضة النسائية ليست محرمة لذاتها، بل هي متاحة في كل مكان، في البيوت وفي نوادي خاصة مغلقة وفي غير ذلك. لا أزعم أن أحدا منا يخفى عليه خطر التغريب في مثل هذه القضايا ولا في غيرها من سبل الإصلاح في كل مجال، ولكن أين دور كل واحد منا في تقويض شمل التغريب بما يستطيع؟ فهي قاطرة مسيرة ولن ينتظرون منك معروض موافقة. نحن نعلم أن الله لن يكلف نفسا إلا وسعها، ولكننا نعلم كذلك أن الله عز وجل يقول: اتقوا الله ما استطعتم، لا تقل إني وحيد عاجز، في يديك العزم يفري السبل. حذر أهل بيتك، انشر الوعي في محيطك، انشر ما قاله أهل العلم المعتبرين في هذه المسائل وفي غيرها، ثم تعوذ وقل: اللهم إني أعوذ بك من عجز الثقة وجلد الفاجر، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين المفسدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، المصارحة الثانية. الأصل في أفعال الكفار والفجار من أعداء الدين هو سوء النية، إلا إذا أتت قرينة بخلاف ذلك. ولذلك إذا سمعت دعوات فجورية لمذهب معين أو حتى طريقة معينة أو رأي معين وأنت لا تعلم عن خبيئته شيئا، فالأصل أن تسيء الظن حتى يثبت لك خلاف ذلك، حتى يثبت لك خلاف ذلك. وهذه طريقة سهلة مريحة. الآن كم سمعت من دعوات إفسادية ينادى بها المجتمع، قام بها منحرفون، أليس ذلك كثيرا؟ نعم، ذلك كثير. إنني لا أبغض ولا أنتم تبغضون شيئا كما نبغض الرجل الفاسد المفسد الزائغ المنحرف وهو يستدل بآيات شرعية أو أقوال فقهية لإقامة رأيه في الناس. يأتيك رجل منحرف لا يعرف من مسائل الدين إلا أسماءها، ثم يحدثك عن أن عائشة وأخواتها كن يقودن الهوادج والبعير ليستدل بذلك على إباحة قيادة المرأة للسيارة. أو يأتيك أحدهم وهو يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم استشار أم سلمة وأمهات المؤمنين وأخواتهن، مستدلا بذلك على جواز تنصيب المرأة في قيادات عليا. أو يأتيك أحدهم ويقول ما المانع من الرياضة في المدارس للنساء والنبي عليه الصلاة والسلام قد سابق عائشة مرتين. لا شك أن هذا البلهى والتسطيح لم يعد ينطلي على عقلاء الأمة. وليت جميع الأجيال يدركون أن الأصل في هؤلاء هو الغدر والخيانة، استشهاداتهم بالنصوص لم تسلم من ذلك. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم، وما شيء أضر على هذه الأمة كالدين حين يأتيه غير أهله بل ولصوصه. ولذلك فأقول لك كما قال الأول: فظن شرا ولا تسأل عن السبب. وفي الأئمة الربانيين غنية لك في أخذ المسائل عن مثل هؤلاء. المصارحة الثالثة: الأئمة المضلون كثير، وأولهم إبليس، والحجج الباطلة كثيرة أيضا. أما المؤمن فإنه كيس فطن لا يلدغ من جحر واحد مرتين، ولا الخب يخدعه، وهذه من أخص صفات المؤمنين. ولذا فالأمة ليست بحاجة إلى عابد غافل أو عالم لا يدرك مآلات الأمور، كحاجتها إلى عالم فطن ذكي لبيب أريب لا تخفى عليه حيل أهل الأهواء. ولذا كم قد مرر القوم علينا إفسادهم بحجة الضوابط الشرعية، على سبيل المثال التي يلبس لبوسها حسب الضرورة، فإذا أخذوا ما يريدون ألقوا الضوابط جانبا، نسبوا إلى دين الرسول ضوابطا وضوابط النقال سوء مقال، هذا ونسبة ذاك أجمعه إلى دين الرسول، وذا من الأهوال حاشا رسول الله يحكم بالهوى والجهل، تلك حكومة الضلال، والله لو عرضت عليه كلها لاجتثها بالنقض والإبطال، إلا التي منها يوافق حكمه فهو الذي يلقاه بالإقبال، لكنها عجت فروج الناس ثم حقوقهم لله في البكرات والآصال، كم تستحل بكل حكم باطل لا يرتضيه ربنا المتعالي. ولذا فإياك أيها المصلح، ويا أيها الداعية، ويا طالب العلم، أن يؤتى دين الله من قبلك، وإياكم أيها الكرام أن تمرر علينا هذه الحيل الكثيرة المتولدة بغطاء شرعي ثم نصدقها وننشرها. المصارحة الأخيرة: كما أسلفت سابقا أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليس كغيره، فقد كان ملهما محدثا محنكا في معرفة بواطن الإرادات السيئة وأصحابها السيئين. أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: يعجبني الرجل إذا سيم خطة خصف أن يقول بملء فيه لا. وهذا الأثر هو إعلان صريح من إعلانات الممانعة، ليس كل شيء تؤمر فيه أن تجيب إليه، بل لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذه الثقافة يجب أن تنبرس في عقولنا وقلوبنا، ليس في كل شيء يمكن قبوله، فقضايا الدين إشارة حمراء لا ينبغي قطعها، وعلى الجميع أن يقول لا في وجه من يريد قطعها أو من يأمرهم بذلك. حتى القضايا الاجتماعية وغيرها الناس هم من يقرر الأمر. ولذا لما شكي إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه غلاء اللحم في الأسواق وطلبوا منه التسعير، قال عمر لهم: أرخصوه أنتم بترككم. فممانعة الأمة تجاه قضاياها يبني لها حصونا يصعب ردمها. نعم، ربما أن الكثير لا يستطيع المنع، ولكنه يستطيع الممانعة. فمانع في نفسك، ومانع في أهلك وفي محيطك، واعرف الخير مرة واعرف الشر مرات حتى لا تقع به، وقل لا تجاه كل فساد وبث الوعي فيه وانشر ذلك للناس. وإذا سامك أحد خطة خصف فقل بملء فيك لا، ثم في الأخير تعوذ وقل: اللهم إني أعوذ بك من عجز الثقة وجلد الفاجر. اللهم إنا نعوذ بك من عجز الثقة وجلد الفاجر. اللهم إنا نعوذ بك من عجز الثقة وجلد الفاجر، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وعاملنا بعفوك. اللهم وإنا ندرأ بك في نحور من يحادون دينك ويحاربون شرعتك ويريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم. اللهم اكفناهم واكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت. اللهم واحفظ علينا ديننا وأمننا وبلادنا من كل سوء ومكروه. اللهم واحفظ علينا ديننا وأمننا وبلادنا من كل سوء ومكروه بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن صحابتي أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين، وأعلي راية الدين، واحمي حوزة المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واهدي ووفق ولاتنا وولاة أمور المسلمين.